السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الجواب أن ذلك لا يأتي، ويتضح ذلك بعد بيان مقدمة. كان الكلام في القسم الثاني، كلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الجواب أن ذلك لا يأتي، ويتضح ذلك بعد بيان مقدمة. كان الكلام في القسم الثاني، وهو: هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية لمخصصه أو لا يجوز؟ قلنا: قد يقول قائلون بأنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية لمخصصه، لا خلوه مفتوح، مفتوح بل مفتوح. قد يقول قائل بأنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية لمخصصه. لماذا؟ قلنا: لأنه يقول أن المقتضي تام والمانع مفقود. إلا أنه بينا بالأمس بأنه قد يرد على هذا الكلام ما أوردناه على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه بالبيان الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو أنه المقتضي غير محرز، لا أن المقتضي موجود والمانع ماذا؟ غير مفقود. لأن البحث لابد أن ينصب على هذه النقطة، وهي أن شمول العام للفرد المرتكب للصغيرة هذا المقتضي في حقه تام أو غير تام. فإن كان المقتضي تاما فلا بد أن نبحث عن المانع، فإن وجد المانع فلا نعمل، وإن لم يوجد المانع فنعمل بمقتضى المقتضي. مثلا بالنسبة إلى مرتكب الكبيرة، المقتضي موجود وغير موجود؟ قطعا موجود، لا المقتضي موجود، ولكن المانع ماذا؟ غير مفقود جزما، لأن المفروض ماذا؟ أن القدر المتيقن من الفاسق هو ماذا؟ هو مرتكب الكبيرة. إذن إذا نظرنا إلى مرتكب الكبيرة نجد أن المقتضي تام في حقه بحسب مقتضى ظهور العام، ولكن المانع مفقود لو موجود. المانع موجود وهو ظهور الخاص. هسه تعالوا إلى ماذا؟ إلى مرتكب الصغيرة، الذنب الصغير. هذا المقتضي تام في حقه أو ليس تاما في حقه؟ خب، لا يمكن أن يقول قائل بأن المقتضي غير تام في حقه. إذن لابد أن نرى أن المقتضي، البحث ينصب على هذه النقطة، أن المقتضي تام أو ليس بتام. المستشكل ماذا قال؟ قال: قد يقول، قد قال بأن المقتضي غير تام. لماذا أن المقتضي غير تام؟ قال: لأن العام بعد تخصيصه قسم ظهوره إلى ما هو حجة وإلى ما ليس بحجة، ومرتكب الصغيرة يدخل فيما هو حجة أو فيما ليس بحجة. نشك، إذن المقتضي غير تام. ما أدري واضح صار المطلب؟ إذن المستشكل رجع وقال: من قال لكم أن مقتضي تام بالنسبة إلى مركب الصغيرة حتى تطالبوننا بالمانع؟ لا، أساسا المقتضي غير تام في مركب صغيرة. إذن علينا أن نثبتها، التفتوا جيدا، على أن نثبت ماذا؟ أن المقتضي تام لمرتكب الصغيرة. المدعى أن المقتضي تام لمرتكب الصغيرة، مقتضي يعني مقتضي العموم لشموله، أن العام يشمل مرتكب الصغيرة، يعني يقول أكرم المرتكب للصغيرة أيضا. نعم، هل يوجد هناك مانع أو لا يوجد؟ والمانع قدره المتيقن مرتكب الكبيرة، ها؟ فيخرج مرتكب الصغيرة أو لا يخرج؟ وما زاد عن ذلك فلا مانع، فالمقتضي تام ومانع مرفوع بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة. ما أدري واضح طريقة الاستدلال؟ إذن طريقة الاستدلال تتلخص فيما يلي: أولا، علينا أن نثبت أن المقتضي مقضي العام ظهور العام يشمل مرتكب الصغيرة، ثم نأتي المانع، حيث أن المانع قدره المتيقن مرتكب الكبيرة، فمرتكب الصغيرة غير مشمول للمانع، فيبقى مرتكب الصغيرة المقتضي تام فيه والمانع مرفوع عنه. أما كيف نثبت ذلك؟ نحن نعلم أنه ورد عندنا خطاب يقول أكرم كل خير، التفتوا جيدا، ونعلم أيضا أن هذا الخطاب قيد بقيد، هذا الوجوب وجوب الإكرام قيد بقيد، وهو ماذا؟ ألا يكون الفقير فاسقا، هذا القدر متيقن معلوم عندنا. السلام عليكم. السلام عليكم. إذن عندنا خطاب وجوب أكرم الفقير، أكرم الفقراء، ونعلم أن هذا الوجوب قيد بقيد أو لم يقيد بقيد، ها؟ قيد بقيد جزما، ولكنه هذا القيد لا نعلم ماذا، أنه أقل أو أكثر، هذا بعد، ها؟ هسه نسأل منكم ما هو القيد، ها؟ يوجد فرضان في القيد. تارة نقول أن القيد هو ألا يسمى فاسقا، يعني ألا يصدق عليه هذا العنوان، عنوان الفاسق، يعني يؤخذ الفسق موضوع، عنوان الفسق له موضوعيتكم، وأخرى نقول لا، ليس القيد هو العنوان، عنوان الفاسق خليه يسموه عادل، مراد ماذا؟ مراد معنون الفاسق. من معنون الفاسق؟ يعني ذلك الفعل الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى الخروج عن زي العبودية. هل سمي فاسقا أم سمي عادلا؟ مو مهم عندنا، ليس الكلام في اللفظ. هل في أيامنا شنو ما يقتلون الناس بعنوان حقوق الإنسان، عنوان حقوق الإنسان، ولكن المعنون شنو هو؟ معنون قتل الناس. إذا نحن ندور مدار العنوان ومدار مدار المعنون. هنا عندما قيد الشارع يجب إكرام الفقراء إلا الفساق في القيد المنفصل، هذا الفسق بما هو عنوان، لو الفسق بما هو معنون، ها؟ خب يقول السيد الشهيد: لا أتصورك ولا أظنك تقول بأنه ما سمي فاسقا بنحو إذا تغير اسمه والمسمى موجود بعد ماذا يجب إكرامه، وهذا لا تريد أن تقول أنت. إذن الحكم لا يدور مدار العنوان إثباتا ونفيا، ومن هنا فلو تغيرت اللغة وألفاظها ومداليلها وكلماتها في النتيجة، هذا القيد موجود لو مو موجود؟ بل موجود. إذن لا أظنك تقول بأن القيد هو عنوان الفاسق، يعني الفاسق بما هو عنوان له موضوعية. نعم، الفاسق بما هو عنوان له مرآتية، مرآتية إلى ماذا؟ إلى محكيه، يعني إلى ذلك الفعل الذي يخرج الإنسان عن زي العبودية. صار معلوم؟ إذن عندك حكم وهو وجوب الإكرام للفقير، وقيد بقيد واقعي مو بعنوان الفاسق، ها حتى تقول بأنه لا نعلم هذا فاسق أو ليس بفاسق، هذا ليش سيد شهيد هذا كذا كذا يفعل لأنه مرتكب الصغيرة، لا نعلم فاسق أو ليس بفاسق، تصير عندنا مشكلة. السيد الشهيد يريد أن يقول البحث ماذا؟ مو في عنوان الفاسق بما هو فاسق، في عنوان ماذا؟ في عنوان المعنوان، في المعنوان، في مرتكب الفعل الذي يخرج الإنسان عن زي العبودية، تمام؟ في ذلك الفعل قدره المتيقن الذي يخرج الإنسان عن زي العبودية ما هو؟ مرتكب الكبير، وما زاد عن ذلك فهو باق تحت عموم العام، فالمقتضي موجود والمانع ماذا؟ موجود لو مرفوع؟ مرفوع فيتم الأمر، واضح المطلب؟ إذن يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية لمخصصه أو لا يجوز؟ نعم، المقتضي تام والمانع مفقود. قال كان الجواب أن ذلك يعني ما ذكرناه في الشبهة المصداقية لمخصص العام لا يأتي في الشبهة المفهومية لمخصص العام. كان الجواب أن ذلك يعني ما ذكرناه هناك لا يأتي، يعني لا يأتي هنا. كيف لا يأتي؟ يقول ويتضح ذلك بعد بيان مقدمة. أما المقدمة وهي هذه المقدمة أن المخصص القائل لا تكرم فساق الفقراء، هذا المخصص يكشف عن دخالة قيد في موضوع وجوب الإكرام. إذن بعد الشارع، بعد هذا المخصص، بعد الشارع لا يريد أن يقول أكرم الفقير، يريد أن يقول أكرم الفقير مع قيد، ولكن هذا القيد ما هو؟ عنوان الفاسق لو معنونه ومحتواه ذلك العمل الخارجي. قال عن دخالة قيد في موضوع وجوب الإكرام زائد على الفقر، غير أن هذا القيد الذي هو أخذ موضوعا أخذ في موضوع وجوب الإكرام وهو الفقير، لأن الفقير هو الموضوع متعلق المتعلق، الإكرام هو المتعلق والوجوب هو الحكم، ليس هو هذا القيد ألا يسمى الفقير فاسقا حتى نشك هذا فاسق أو ليس بفاسق، تصير شبهة مصداقية. ملتفتين ولا؟ ليس القيد هو ألا يسمى الفقير فاسقا ومرتكب الصغيرة نشك أنه فاسق أو ليس بفاسق، فش يصير؟ شو الشبهة المصداقية؟ لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ما أدري واضح النكتة؟ لو كان القيد هو ألا يسمى، نعم كما قلتم رجع إلى ماذا؟ إلى الشبهة المصداقية لمخصصه، صار شبهة مصداقية للعام، ولكن هذا من الواضح لا يقول به متفقه فضلا عن فقيه أن الأحكام لا تدور مدار الأسماء. يعني افترضوا احنا جئنا إلى الخمر وسميناه ماء فيما بيننا، حكمه يتغير؟ ها؟ هذا خمر أمامي، أقول مولانا تعال نبدل اللغة، نبدل اللغة كلها، نقول بابا الخمر شو نسمي من الآن؟ شو نسمي؟ نسمي ماء. بعد يجوز الوضوء به؟ يجوز الوضوء أو لا يجوز؟ خب إذا تدور الأحكام مدار الأسماء كما فهم بعض الجهلة من العامة، وهذا الجابري عند كتابه هذا في نقد العقل العربي يقول بأن واحدة من أصول من قواعد علم الأصول أن الأحكام تدور مدار الأسماء. خب إذا كانت الأحكام تدور مدار الأسماء تعالوا أنا وأنت نسميك مولانا غنم مثلا فرضا، يجوز ذبحك أو لا يجوز ذبحك؟ لا فرض هذا، هذا فرض المحال، ليس نسم تسميه ونسمي الخنزير انسان يصير طاهر لو ما يصير طاهر؟ منو قايل مولانا اخر اخر؟ هذه يمكن واحد يتعقلها بان الاحكام تدور مدار الاسماء. فلهذا السيد الشهيد يقول غير أن هذا القيد ليس هو بجزم نقوله هو ألا يسمى الفقير فاسقا، فإن التسمية بما هي تسمية ليست لها أثر إثباتا ونفيا، وإلا لو كان المدار على الأسماء على الألفاظ على الكلمات، ولهذا لو تغيرت اللغة ودلالاتها لما تغيرت الأحكام. هذا من الواضحات أن الأحكام هذا الخمر لا يجوز شربه، سواء سمي خمرا أو سمي ماء أو سمي عسلا أو سمي أي شيء آخر. وأن الفاسق يعني من خرج عن ذي العبودية لا تجوز الصلاة خلفه، سواء سمي فاسقا أو سمي عالما وسمي ما سمي وسمي عادلا، هذا لا يغير من الواقع شيء. بل القيد ما هو؟ قال بل القيد هو ألا تتواجد فيه أي في الفقير الصفة الواقعية للفاسق. ما هي الصفة الواقعية للفاسق؟ هي الخروج عن ذي العبودية. فسقت التمرة يعني خرجت عن قشرها كما يقولون، الخروج عن هذا اللباس عن لباس العبودية عن ذي. قال لا تواجد فقير الصفة الواقعية للفاسق، سواء سميناه فاسقا أو لم نسمه فاسقا. هسه الآن إذا صار المدار وين؟ على ذلك الواقع، على الخروج عن زي العبودية، هذاك هو القيد. خب القدر المتيقن من ذلك القيد هو ماذا؟ ها؟ مرتكب الكبيرة. وما زاد عن ذلك رجعوا إلى عموم العام، فالمقتضي تام والمانع مفقود. قال وتلك خلوا فارغ، وتلك الصفة الواقعية مرددة بحسب الفار بين ارتكاب الذنب، يعني مطلق الذنب أعم من أن يكون كبيرة أو صغيرة، أو ارتكاب هذا الأكثر أو ارتكاب الكبائر خاصة. وحيث أن ارتكاب الكبائر هو المتيقن فنحن نقطع بأن عدم ارتكاب الكبائر قيد دخيل في موضوع الحكم جوب. وما زاد على ذلك يشمله أو لا يشمله؟ نعم. وأما عدم ارتكاب الصلاة فلك في كونه قيدا فيه أي في موضوع وجوب فاردة أو نقطة خلوا أول الصف. وهكذا نعرف أن هناك ثلاثة عناوين، أحدها العنوان الأول نقطع بعدم كونه قيدا في الوجوب، وهو ماذا؟ وهو عدم التسمية بالفاسق. هذا من الواضح أنه ليس قيدا في وجوب الإكرام بالنسبة إلى الفقير. نقطع بعدم كونه هذا القيد أو العنوان الأول قيدا في الوجوب، وهو عدم التسمية باسم الفاسق، لأن الأحكام لا تدور مدار الأسماء. والآخر نقطع بكونه أي العنوان، نقطع بكونه قيدا فيه أي في موضوع وجوب الإكرام وهو الفقر، وهو عدم ارتكاب الكبيرة. والثالث ماذا؟ نشك في قيديته وهو عدم ارتكاب الصغيرة. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول إن العام في نفسه يثبت وجوب الإكرام لكل فقير، لأن المفروض أن المخصص متصل ومنفصل منفصل. إذن ظهور العام تام يشمل الفقير العادل والفقير المرتكب للكبيرة والفقير المرتكب للصغيرة. وما قطعنا بأنه قيد هو ماذا؟ مرتكب الكبيرة. وما زاد فيكون باقيا تحت العام، فالمقتضي تام والمانع مفقود. فنقول أن العام في نفسه يثبت وجوب إكرام الفقير بدون دخالة أي قيد، غير أن المخصص حجة لإثبات القيدية، ولكن بأي مقدار؟ لعدم ارتكاب الكبيرة، فيعود حكم العام بعد تحكيم القرينة وجوبا مقيدا بعدم ارتكاب الكبيرة، ولا موجب لتقيد العام بعدم التسمية باسم الفاسق، لأنه ليس مدارا للأحكام. او بعدم ارتكاب الصغيرة، لان الخاص ماذا؟ المفروض انه لم يشمل مرتكب الصغيرة، وانما قدره المتيقن ماذا؟ مرتكب الكبيرة. اما الاول يعني لا موجب للتقيد بعدم التسمية باسم الفاسق فللقطع بعدم قيديته، واما الثاني فلعدم احراز دلالة المخصص على ذلك فارزة، وعليه فيثبت بالعام بعد التخصيص وجوب الإكرام لكل فقير، ولكن منوطا بأن لا يسمى فاسقا، لو منوطا بالقيد الواقعي المحتوى المعنون بعدم ارتكاب الكبيرة. وهذا الوجوب المنوط نثبته في مرتكب الصغيرة بلا محذور أصلا، لأنه فقير وليس مرتكبا للكبيرة، فمشمول للعام لو مو مشمول للعام؟ نعم. ويسمى ذلك بالتمسك بالعام في الشبهة المفهومية للمخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر، لا المتصل ولا الدائر بين المتباينين، لأن تلك فروع أخرى. المبحث الخامس وهو المبحث الأخير لعله في التعارض غير المستقر، والذي بعده بإذن الله تعالى ماذا؟ سندخل في التعارض، في التعارض غير المستقر، سندخل في التعارض المستقر، وهو تطبيقات للجمع العرفي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا البحث الخامس يريد أن يشير إلى عدة تطبيقات وقع الاختلاف فيها بين الأعلام أنه يوجد جمع عرفي أو لا يوجد، يعني هو داخل في التعارض غير المستقر أو داخل في التعارض مستقيم. ومن هنا سيتضح لنا بأن قاعدة الجمع العرفي من حيث الكبرى قد يصل الإنسان إليها، ولكن المشكلة أي تطبيق. ومن هذا تجد بأن جملة من الأعلام يقولون أن ملاك الأعلمية مدقة في معرفة القواعد واستنباط القواعد، وإنما ملاك الأعلمية هو ماذا؟ ها؟ تطبيق الكبريات على صغرياتها، وإلا قد يكون الإنسان قويا في معرفة وفي تدقيق الكبريات، ولكنه عندما يأتي لتطبيق تلك الكبريات على الصغريات ماذا؟ يكون ظاهر الضعف. إذن أنتم بعد لا تشوفون الشخص بأنه قوي أصوليا لو ضعيف أصوليا، هذا مو ملاك، مو ترجعون إلى فالدورة أصولية شوفون ما شاء الله يناقش الأولين والآخرين. البحث الأصولي ميزته أنه بحث عقلي، والبحث العقلي مولانا بيه جولان فكري ما بيه فدبريك ما بيه بحث عقلي بعد اللي يستطيع أن يقيم دليلا على ما يدعي، فسواء كان مغالطات عشرات المغالطات في النتيجة ظاهره ظاهر الدليل. بخلاف ماذا؟ هذه القواعد تطبيقها على صغرياتها بعد هذا ليس مرجعه إلى الدقة العقلية وإلى الفهم العقلي والمباني العقلية. فلهذا السيد الشهيد يذكر جملة من التطبيقات التي وقع فيها خلاف بين الأعلام في أنه هل هي من موارد قاعدة الجمع العرفي فالتعارض غير مستقر فلا يسري إلى دليل الحجية، أو من موارد التعارض المستقر فيسري إلى دليل الحجية. المورد الأول، إذا وردت جملتان مستقلتان شرطيتان شرطهما مختلف وجزاؤهما واحد شخصي، مو واحد نوعي، يعني حكم واحد شخصي لا حكم واحد ماذا نوعي، مو هذا فد حكم وذاك فد حكم، فردان لحكم واحد. واخر قد يقول المولى اذا افطرت فاعتق وإذا ظاهرت فأعتق، هذه فأعتق الأولى فأعتق الثانية، هذا حكم واحد شخصي لو حكم واحد نوعي، ها هذا فد امتثال ذاك فد امتثال آخر، بامتثال هذا مو فد امتثال، ملتفتين. أما لو علمنا من الخارج أنه المظاهرة أو لهما امتثال واحد ما بامتثال فد امتثال بي. أو مثال الأوضح هنا، إذا قال المولى إذا خفي الأذان فقصر، ويا ليت الأعلام في جملة المسائل الأصولية من كان يضربون أمثلة يضربون أمثلة منين؟ من الأحكام. الكلام الفقهي حتى الطالب يستأنس، مو أنه هي ضربون لنا أمثلة عرفية، أكرم الفقراء أكرم العلماء فد مطلبا، خب جيبوا لنا فد مثال فقهي طبقوا مشكلاته إشكالاته شبهاته تنحل. المهم هسه هذا المثال مثال فقهي وأيضا محل اختلاف بين الفقهاء، يعني المسألة عملية، لأنه أيضا تدرون الأمثلة الفقهية بعضها من قبيل لو نذرته، وهذه ما لو نذرته يعني شنو، يعني ما في مثال وش نسوي لو نذرته، وبعضها ماذا لا عملية، هذه من الأمثلة العملية. إذا جاء دليل وقال لك إذا خفيت الجدران فقصر، وإذا خفي الأذان فقصر، هذا الشرطان متعدد لواحد ها متعدد، لأن الشرط في أحدهما إذا خفي الأذان، والشرط في الآخر إذا ماذا إذا خفت الجدران خفيت الجدران، ها اثنين شرط متعدد، جزاء ماذا واحد لو متعدد واحد، هذا الواحد نوعي لو شخصي، واضح شخصي لأنه ما إلى معنى تعدد امتثال تقصيريا أن يصير عندي، ما إلى معنى تقصيريا، إذن الحكم المترتب يعني الجزاء واحد نوعي لو شخصي واحد شخصي، وهذا بخلاف المثال الذي سيأتي بعد ذلك في القسم الثاني، فإنه أيضا اختلاف الشرط واتحاد الجزاء، ولكنه يقتضي ماذا تعدد الامتثال، وعلى تقدير التعدد يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به، ملتفتين؟ إذن والحكم يعني الجزاء واحد شخصي لا واحد نوعي، واضح صار المطلب. الآن قرأتم بحمد الله تعالى في الجزء الأول من الحلقة الثالثة الجملة الشرطية، لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ نعم لها مفهوم. خب الآن تعالوا، إذا خفي الأذان فقصر، هذا منطوقها، مفهومها ماذا؟ وإذا لم يخف الأذان فلا تقصر حتى لو خفيت الجدران، دي مفهوم لو ما بي، يعني يقول إذا لم يخف الأذان فلا يجب التقصير، يعني ماذا تصلي تمام، يقول خفت الجدران، يقول أنا والله منطوقي يقول لي أنت لسان حال المفهوم شي، يقول يقول منطوقي هكذا يقول، يقول إذا لم يخف الأذان فلا يجب التقصير، يعني تتم، هذا منطوق الأولى. منطوق الثاني شي يقول، يقول إذا خفت الجدران فقصر، مفهوم شي يقول ها، إذا لم تخف الجدران فلا تقصر حتى لو خفي الأذان، هذا التعارف صار وين بينه من بين منطوق الأولى ومفهوم الثانية، وبين منطوق الثانية ومفهوم الأولى، خب بين المنطوقين إيش نوع؟ أكو تعارض لو ما أكو تعارض؟ ها لا يوجد تعارض، لماذا؟ لأنه مثبتان، هذا يثبت وذاك كم يثبت، هذا مثبت وذاك يثبت، لأن إثبات شيء لا ينفي ما عدا، إحنا مو قائلين بمفهوم الحق، هذا فقط ماذا يقول؟ يقول بأنه أنا هذا مفهوم ده يقول وليس غيره، يعني يدل على الانتفاء عند الانتفاء، هذا المفهوم لو المنطوق، هذا المفهوم ماله، فيتنافى مع منطوق ماذا الآخر، واضح صار؟ إذن يوجد تعارض بين المنطوقين، لا، لأن إثبات شيء لا ينفي ما عداه، وإنما يوجد تعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الأخرى. سؤال، وهو أنه هل يوجد جمع عرفي بين المنطوق ومفهوم الآخر أو لا يوجد؟ جنابك افترض تقول يوجد جمع عرفي، يوجد جمع عرفي، النتيجة شو تصير؟ النتيجة شو تصير؟ ها تقدرون تجاوبون؟ يقيد مفهوم الثانية، ومنطوق الثانية يقيد مفهوم الأولى، هالشكل يصير. النتيجة شو تصير؟ إذا خفي الأذان ها فقصر، لا فقصر، خب مفهوم ايش يصير بعد اعمال الجمع العرفي؟ ايش يقول؟ واذا لم يخف فالأذان فقصر، فلا تقصر إلا شنو؟ إلا إذا خفت الجدرة فقصر. هاي النتيجة شي يصير؟ عندنا علة واحدة للتقصير له علتين، بما هما جزء العلة لو بما هما علتان مستقلتان، مستقلتان تصير بعض، لأنه الدليل هكذا يقول إذا خفي الأذان فقصر، مفهوم شي يصير؟ إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، قيده بمنطوق الأخرى إلا إذا خفت الجدران، يعني ولم يخف الأذان، لأن المفروض لم يخف الأذان، إذا خطاء الجدران علة للتقصير. تعالوا إلى هناك، إذا لم يخف أو لم تخف الجدران فلا تقصر إلا إذا خفي الأذان، فالأذان شي يصير؟ إلا مستقلة للتقصير. إذا بعد التقييد، بعد إعمال الجمع العرفي بين منطوق كل منهما ومفهوم الأخرى، النتيجة توجد عندنا علتان مستقلتان، لماذا؟ للتقصير. يعني إذا خفي الأذان قصر خلاص، إذا خفي الجدران ولم يخلو الأذان قصر خلاص. واضح صار المطلب؟ هسأل الآن السؤال المطروح هنا، وهو أنه المنطوق يقدم على المفهوم بأي لحاظ؟ لأنه تارة يقدم بعنوان أنه خاص وعام، وأخرى يقدم بعنوان أنه أظهر ماذا؟ وظاهر. فبأي لحاظ؟ يقول يوجد قولان في المسألة. القول الأول يقول أن منطوق كل منهما يقدم على الآخر بملاك الأظهرية، ودعوى وجدانية، لأنه أيهما أقوى ظهورا، المنطوق للمفهوم؟ ها، من الواضح بأن المنطوق ما ينطق به هذا أقوى ظهورا عند العرف مما هو ماذا؟ مما هو مفهوم، ويؤخذ من ذلك المنطوق، فيقدم منطوق كل منهما على مفهوم الأخرى بملاك الأظهرية. الملاك الثاني أن المنطوق يقدم لأنه خاص والمفهوم ماذا؟ عام. لماذا صار المفهوم عاما؟ يقول ها، المنطوق يقول إذا خفي الجدران فقصر، هذا يتعرض لحصتين له، حصة واحدة لحصة واحدة إذا خفي الجدران. أما المفهوم ماذا يقول؟ يقول إذا لم تخفل، إذا خفيت الجدران فقصر. مفهوم الأخرى يقول إذا لم يخفل فالأذان فلا تقصر، سواء خفيت الجدران أم لم تخف الجدران، المفهوم يتعرض لحصة له لحصتين، فإذا ذاك خاص يصير وهذا عام يصير. إذا عدل المطلب، قولوا مقتضى الجمع يقع التعارض مو بين منطوق كل منهما مفهوم أخرى، قولوا ماذا؟ يقع التعارض بين منطوق كل منهما وإطلاق مفهوم الآخر، مو مع مفهوم الآخر. فلهذا أنا همتي أنا من قربت المطلب ما قلت أو إن كذا كذا أم لا، قلت حتى، لأنه هنا الآن تبين أن المنطوق ده يتعرض لحصة وأن المفهوم يتعرض ماذا؟ يقول يجب إذا لم يخف الأذان فلا يجب التقصير، هذا مفهوم إذا خفي الأذان، سواء خفت الجدران أو كانت الجدران غير خافية. إذن المفهوم في مفهوم إذا خفي الأذان فقصر، في المفهوم أكو حصتين لحصة واحدة تستبطئ حصتين، ولكنه منطوق الأخرى تشير إلى حصة واحدة، فيكون خاص وعام، ومن الواضح أن كل خاص يتقدم على العام بملاك القرينية كما تقدم بيانه. هناك حالات الدعية فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي، ووقع البحث في صحة ذلك وعدمه، نذكر فيما يلي جملة من تلك الموارد. المورد الأول، إذا وردت جملتان شرطيتان لكل منهما شرط خاص ولهما جزاء واحد شخصي منوعي، من قبيل إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. وقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الأخرى، لو إطلاق مفهوم الأخرى بعد وإطلاق كما سيصرح به بعد ذلك. وهنا خب ماذا نفعل؟ يقول وهنا قد يقال بأن منطوق كل منهما يقدم على مفهوم الأخرى. خب ماذا ينتج هذا؟ قال وينتج أن للتقصير علتين، مو بنحو جزء العلة، لا، علتين مستقلتين. حتى لماذا يقدم منطوق كل منهما على الأخرى؟ قال لأحد الوجهين، إما لأن دلالة المنطوق دائما أظهر من دلالة المفهوم فيقدم بملاك الأظهرية، وإما بدعوى أن المنطوق في المقام أخص من المفهوم فيقدم تخصيصان لأن المفهوم. هذا تعليل لبيان ماذا؟ لبيان التخصيص، لأن المفهوم في كل جملة يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها. إذا انتفى الشرط يعني إذا خفي الإذان انتفى الجزاء، يعني لا تقصر. وهذا مطلق، هذا المفهوم، لحالتي وجود شرط الجملة الأخرى، يعني خفاء الجدران وعدم وجوده، يعني عدم خفاء الجدران. والمنطوق في الجملة الأخرى التي تقابل المفهوم يدل على ثبوت الجزاء، يعني قصر، في حالة وجود شرطها، يعني خفاء الجدران مثلا، فيكون مخصصان. إلا أنه كلا الوجهين غير تام من عند السيد الشهيد، والمورد يدخل في التعارض المستقر لا في التعارض غير المستقر. أما أولا فلماذا؟ يقول ونلاحظ على ذلك أولا منع الأظهرية ومنع الأخصية. أما الأول منع الأظهرية، ما هو منع الأظهرية؟ وهو أن المفهوم إنما يعارض المنطوق. هذا المفهوم من أين متولد؟ ها؟ يعني لو لم تكن لو لم يكن المنطوق علة تامة منحصرة لتولد مفهوم أو لا يتولد؟ ها؟ لما تولد. فإذا كان يقول كل منطوق أنا وليس غيري، لأنه عندما يقول أنا أنا تاق إلا منحصرة، يعني شنو؟ يعني أنا وليس غيري، إثبات شيء إذن ينفي ما عدا أو لا ينفي ما عدا؟ ها؟ ينفي أو لا ينفي؟ يقول أنا فقط وليس غيري. فإذا قال شخص آخر أنا حتى لو لم يقل وليس غيري، هذا يعارضه أو لا يعارضه؟ إذن هذا التعارض بين مفهوم كل منهما مع منطوق الأخرى ناشئ من ماذا؟ هذا التعارض في المفهوم من منطوقه. إذن التعارض أولا وبالذات بين من؟ بين المنطوقين، والمنطوقان يوجد بينهما أظهرية وظاهرية أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد. إذن أولا ملاك الأظهرية غير تام، لأن ملاك الأظهرية بين المنطوق والمفهوم، ونحن أرجعنا التعارض بين المنطوق والمفهوم إلى التعارض بين المنطوقين. فلأن الدلالة على المفهوم، مرد هذه الدلالة في المفهوم إلى دلالة المنطوق على الخصوصية، يعني على العلية الانحصارية كما تقدم، التي تستتبع تلك الخصوصية الانتفاء عند الانتفاء. إذن فالتعارض أولا وبالذات بين المنطوقين، وثانيا وبالعرض بين منطوق كل منهما ومفهوم الأخرى. ومن الواضح أنه لا يكون أحد المنطوقين أظهر من المنطوق الآخر. الوجه الآخر يأتي، والحمد لله رب العالمين.